بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال لنا هنا: فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أي شيء كان فصار على يديه غبار جاز له التيمم به، طالما أنه تراب ومش شرط يملأ يديه، المهم أن يكون على يديه من غبار هذا التراب. إن لم يكن فيه غبار يبقى ما ينفعش أنه يتيمم به. وجاء في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. الحديث إسناده ضعيف، لكن أصح منه ما رواه البخاري من حديث ابن عباس، فذكر فيه: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي دهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو دهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، مكان اسمه بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد سلم عليه صلى الله عليه وسلم، فما كانش في ماء يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وهنا لا يجب إن عشان أرد السلام إن يكون متوضئ، لا يجب ذلك، ولكن إلقاء السلام سنة، رد السلام فرض. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيعلم الناس أكمل الأشياء، هنا ما كانش على وضوء صلى الله عليه وسلم وما لقاش ماء يتوضأ، فأقبل على جدار وضرب بيديه على الجدار ومسح وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم. دي الرواية الصحيحة فيها: حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. هنا إنه رد السلام كره أن يذكر الله عز وجل إلا وهو على طهارة، سواء بوضوء أو بتيمم إذا لم يجد الماء. الرواية بتاعت أبي داود رواية المعنى اللي فيها صحيح، إلا مسألة أنه ضرب ضربتين وأنه مسح إلى الذراعين، دي منكرة، الجزء ده منكر، وهو الحديث في عند سنن أبي داود من حديث ابن عمر، وذكر عن ابن عباس ذلك، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ، وذكر هذا الحديث. وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. ففي يعني أن الإنسان يستحب له في ذكر الله عز وجل أن يكون على طهارة، ولا يجب، لا يجب أن يكون على طهارة، ودي من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، اللي يحب أنه دائما إذا ذكر الله عز وجل يكون على وضوء، إذا ما كان شيء يبقى على تيمم. هنا بيذكر لنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يتيمم بالثلج. يعني عايز يقول إنسان في منطقة القطبين مثلا أو في مكان بلد في الشتاء الجو تلج وفي ما فيش ماء، والتلج ما فيش عليه لا تراب ولا شيء، فهنا فاقد للماء وفاقد للتراب، لا دا ولا دا، وفي تلج موجود، هل يضرب إيديه على التلج ويمسح وجهه كهيئة التيمم يعني ويبقى على ذلك التيمم بتاعه صحيح، ولا إنه حكمه إيه؟ فيقول لنا عمر: لا يتيمم بالثلج. فمن لم يجد، ما يتيممش بالتلج، فمن لم يجد هيعمل ايه؟ قال: فضفة سرده او معرفة دابته. يعني كلام سيدنا عمر معناه انه يشوف تراب في مكان انه ممكن يكون على السرج بتاعه اللي بيركب عليه الحصان عليه تراب يبقى يتيمم به، يمكن على الدابة بتاعته الحصان اللي هو ركبه عليه تراب يتيمم من التراب الذي عليه. وأجاز مالك وأبو حنيفة التيمم بصخرة لا غبار عليه وتراب الندي لا يعلق أو لا يعلق باليد منه غبار. ده قول مالك وأبي حنيفة، معناه أن هم نظروا لوجه الأرض أنه أرض وخلاص، الأرض وخلاص، فربنا أمر تيمموا صعيدا طيبا، تيمموا يبقى وجه الأرض، وجه الأرض طلع عليها تراب، طلع عليها رملة، طلع عليها حجارة، طلع ما فيش عليها حاجة لها غبار، ما اشترطوش الغبار، خروج غبار من هذه الأشياء، قال طالما أنه وجه الأرض فلا يشترط أنه غبار يخرج منها. بخلاف ما لو كان حيتيمم من سرير مثلا، قالوا لا لابد غبار هنا لأنه السرير ما اسموش وجه الأرض، فنظروا الآية أنه ربنا قال تيمموا صعيدا طيبا، ومعنى الصعيد الطيب وجه الأرض، قال وجه الأرض بقى ما يكون، ما يكون. لذلك حيبقى على قول الأحناف وقول مالك وكان إنسان على صخرة والصخرة ما عليهاش حاجة والصخرة من الأرض، وبعدين أراضي التيمم ما فيش غيرها، أو على أرض ملساء، كل الأرض ملساء، أرض رخامية ما فيش فيها تراب ولا فيها شيء، وفاقد للطهور هنا الآن يعمل إيه؟ قالوا يضرب على الأرض، طالما أنها أرض يضرب عليها ويمسح وجهها ويديه حتى ولو لم يكن عليه شيء من الغبار. على قول الشافعي وقول الإمام أحمد أنه لا ما ينفعش هنا لأن ما فيش غبار أصلا فيها، إما ما ينفعش. طب لو أنه محبوس في هذا المكان وما فيش إلا هذا الشيء، على المذهبين حيعمل إيه؟ على مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله يبقى حيضرب على وجه الأرض، كانت رخام كانت تلج كانت ما تكون، ضرب ومسح وجهه وكفيه وما فيش حاجة على كفه ولا على يديه، ولكن عمل ما قدر عليه. على مذهب مالك والشافعي يبقى، على مذهب أحمد والشافعي يبقى حيصلي على حاله اللي هي صلاة فاقد الطهورين، يبقى هنا لا وجد ماء ولا وجد ترابا، يبقى يصلي على حاله وما يلزموش أكثر من ذلك. طبعا يعني في قول مالك وأبي حنيفة هيكون لوجه كبير، وجهة كبيرة، يعني أفضل ما نقول صلي على حالك، لا افعل شيء مما قدرت عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أتى منه ما استطاع، طالما أنه محبوس في مكان ما فيش فيه إلا هذا الشيء. حيتخيل في إنسان محبوس في سجن في زنزانة، الأرض بتاعتها بلاط، الجدران بتاعتها ما فيش فيها تراب، واتقطعت عنه الماء وحيضيع عليه وقت الصلاة على هذه الحالة. هنا حنقول له اضرب بيديك على وجه الأرض من الغبار والتراب اللي عليه أو على الحائط، فرضنا ما فيش ولا ده ولا ده موجود فيها، يعمل إيه؟ يبقى هنا قول مالك وقول أبي حنيفة أن يضرب على وجه الأرض، وخلاص عمل ما عليه أنه ضرب على وجه الأرض، مسح وجهه ومسح يديه ويصلي. على قول أحمد والشافعي أنه فاقد للطهورين، يبقى على ذلك يصلي على حاله وملزموش يضرب بيديه وجه الأرض، القول الأول يكون أوجه في مثل هذه الحالة. ابن قدامة بيقول لنا أجاز مالك التيمم بالثلج والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض، لهنا التيمم منه يعني طالما هو على الأرض، طالما على الأرض إن الأرض كده ما فيش قدامه أرض جيرية كبيرة شاسعة وهو في سفر ما فيش أمامه إلا هي الأرض اللي تحته كلها جير كلها جبس كلها كذا ما فيش حاجة تانية، هيعمل إذا أراد يتيمم؟ فعلى ذلك قال اضرب بيدك وجه الأرض وأنفخ في يديك وامسح وجهك ويديك وعملت ما عليك. ده القول مالك، والأحناف أيضا قول قريب من ذلك، وده الراجح فيها أنه اسم وجه الأرض في هذه الحالة ما فيش أرض ثانية، هيعمل إيه لنا معذور؟ يا إما نقول له ما تصليش خالص، يا إما نقول له صلي بهذه الصورة، يا إما نقول له صلي من غير لا وضوء ولا تيمم، فأحوطها ما ذكرنا عن مالك وعن أبي حنيفة. ابن قدامة بيقول لنا لنا قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للطبعيد فيحتاج أن يمسح بجزء منه، ده كلام صحيح، بس إذا وجد إذا كان فيه ما يخرج منه فنقول مسح بشيء منه، ولكن إذا اتعقدت الحكاية وما فيش حاجة تخرج منه أصلا عشان يمسح بها، إذا هنا يضرب بيديه على الأرض كائنا ما كانت وطالما أنها طاهرة ويمسح بوجهه ويديه وفعل ما في استطاعته. فصل يقول لنا ابن قدامة إذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنورة والزرميخ والدس، يعني هنا إذا كان على وجه الأرض هذه الأشياء، طبعا عرفنا مذهب مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة إنه طالما اسمها أرض يبقى على ذلك ما كان عليه، ضرب يديه على وجه الأرض ومسح، كان طلع حجارة طلع طوب طلع رملة طلع الجسر، يقول كل هذه من وجه الأرض فيمسح بها. ابن قدامة بيقول لنا إذا كان التراب اللي على الأرض تراب مجير عليه جير أو تراب عليه نورة نوع من أنواع البودرة اللي تبقى على الأرض يستخدموها في إزالة الشعر، الزرنيخ معروف، الدص اللي هو الجير، يعني إذا كان الأرض عليها تراب وعليها هذه الأشياء، فقال القاضي، القاضي اللي هو أبو يعلى الفراء الصغير، حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، إن كانت الغلبة للتراب جاز وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز، يعني على كلام القاضي أبي يعلى هيقول لنا إنه الأرض عليها تراب وتراب مخلوط برملة مخلوط بجير، إذا كان والله حيطلع على إيده تراب من الأرض يبقى على ذلك التيمم بتاعه صحيح، لا مش حيطلع تراب حيطلع شيء آخر يبقى التيمم غير صحيح، ولا شك إن هنا هيبقى في حرج شديد جدا إذا كان هي كل الأرض على هذه الحال طبعا لو له خيار في أرض ترابية وأرض تانية فيها جير ورملة مش هنقول له روح لجير، ولا هنا بيؤذي نفسه بهذا الشيء. ولكن إذا تعقد الأمر وما فيش إلا هذا الشيء، حبس في مكان ليس فيه إلا ذلك، هل إنه يترك التيمم بالكلية ولا يتيمم بحيث إنه فعل بعض ما عليه؟ أم قالوا اشترط التراب زي الشافعي وزي أحمد حيقولوا أنه لابد يكون تراب، أو الغالب في هذا اللي يخرج في إليه يكون تراب، لكن عند الشافعي حيقول لا، طالما مخلوط ما ينفعش التيمم به وينتظر حتى يجد التراب. فأما ما لا يعلق باليد فلا يمنع، يعني عايز يقول إذا كان تراب مخلوط بشعير مثلا فحيضرب على إيده اللي هيطلع بيده هو التراب، الشعير مش هيلزق في إيده، فعلى ذلك ينفع التيمم به، فيقول لنا أيه ينفع التيمم في هذه الحالة عند الجميع. طب إذا كان في طين ولا يجد ترابا، أرض طينية في مكان مسافر والأرض تراب بس نزل المطر معرفش ياخد منه حاجة والأرض صارت طينا تحته، وهو الحال كده وقت الصلاة هيخرج هيعمل إيه؟ بيقول لنا هنا حكي عن ابن عباس أنه قال يأخذ الطين فيطلي به جسده فإذا جف تيمم به، وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه فهو كالعالم. يعني عايز يقول لنا انه ممكن ياخد الطين لو حطه على ايده وصبر شوية الهواء حيطير المية ويتفضل تراب، يبقى بهذا التراب يتيمم به. طبعا دي عايزالها يقعد ساعة مثلا لهذه الحالة على ما يتحول الى تراب. اذا كان الوقت يسمح لسه بدري على وقت الصلاة فعلى ذلك يفعل هذا الشيء. اذا كان حيطلع وقت الصلاة يبقى على ذلك هنا هذا فاقد لا ماء امامه ولا تراب عنده، يبقى فاقد للطهورين، يبقى يصلي على حاله على القبر. يقول لنا طب هل ممكن يحط هذا الطين على وجهه يطين وش يعني فيها؟ يقول لنا لا يجوز لانه ما اسموش الصعيد ولانه لا غبار له. يقول لنا الامام النووي رحمه الله من ضمن المسائل اللي بذكرها في المجموع لا يجوز التيمم بتراب النجس، وده اتفاقا عن كل العلماء هذا الشيء، انه اذا التراب فرضنا انه في مكان والمكان ده تراب بس التراب ده عليه نجاسة، مصرف اتفتح عليه مثلا اصبح الان ما فيش بقى تراب، التراب نجس حتى ولو كان ناشف بس ريحة النجاسة ما زالت موجودة به يعلم انه نجس، يبقى على ذلك لا يجوز له التيمم به. يقول لنا وقال الاوزاعي يجوز بتراب المقابر، أو نقل عن الأوزاعي أنه جوزه بتراب المقابر، قال ولعله أراد إن لم تكن منبوشة فيوافقنا. تراب المقابر يقول لنا الإمام النووي ذكر أصحابنا هنا تراب المقابر وحكمه أنه إذا تيقن نبشها فترابها نجس. التراب مش التراب اللي بتمشي عليه في المقبرة، لا التراب اللي هو في القبر نفسه بيطلع منه يتنبش وهيدفنه ميت جديد ويتحط هذا التراب. فإذا كان التراب ده اختلط بجثة الميت بعد ما صارت ترابا يقول لنا فعلى ذلك تندس هذا التراب لما فيه من قيح وصديد. يعني في مسألة التندس برضو فيها كلام في الحديث ان الميت لا يندس حيا ولا ميتا الا اذا استيقنا انه من جثة الميت هو ده دم وهو ده كذا اللي فيها وده يكون بعيد شوية. فلذلك النووي حيقسم المسألة يقول اذا تيقن ان هو ده التراب اللي كان على جسد الميت اللي منبوش منه اللي خالطه يبقى على ذلك الان لا، لاحتمال ان وجود قيح وصديد في هذا التراب ووجود من بدن الميت اشياء او نجاسة فعلى ذلك لا ما يستخدموش. ان تيقن عدم نبشها زي التراب الظاهر اللي بره المقابر اللي الناس بتمشي عليه في الطرق هناك التراب طاهر، ان شك فطاهر ايضا، وده الصحيح فيها انه الاصل في الاشياء الطهارة، يبقى هنا لا انقل عنها الا بيقين، لا انتقل عن طهارة واقول نجاسة او لا استخدمها الا بيقين. يقول لنا اذا خلط التراب مائع طاهر من طيب او خل او لبن او غيره، إذا خالط يعني التراب اللي موجود اتكب عليه لبن وبعدين نشف الآن هو تراب، ولكن معروف أنه كان وقع عليه لبن، اللبن طاهر، يبقى هنا التراب الآن طاهر ما تغيرش عن حالته، يبقى طالما أنه تراب الآن يجوز له أنه يتيمم به. يقول لنا برضو الإمام النووي يجوز التيمم بجميع أنواع التراب من الأحمر والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك، وسواء كان التراب في أرض ترابية ولا أرض سبخة، ومعنى الأرض السبخة يعني الأرض الملحية يعني أرض بتنز يطلع منها مية والمية فيها ملوحة، يبقى على وش الأرض كده شيء من الملح لكن فيها تراب مورود، دي الأرض السبخة. لكن إذا كان الأرض أرض ملاحة مثلا يبقى يجي مية البحر عليها وبعدين يتبخرها الشمس يتفضل الملح، هنا بقى لا سواء مش ده وجه الأرض، هذا ملح ويجوز التيمم. يقول لنا الإمام النووي يجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من إناء، ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه معه في خرقة ونحوها مرات. وإذا كلام جيد أنه واحد في مكان مثلا زي مريض في مستشفى وممنوع من استخدام الماء، جابوا له صحن فيه تراب بحيث أنه إذا جاء وقت الصلاة يتيمم من الصحن اللي فيه تراب ده، جنبه مريض تاني نفس عذره، تالت نفس عذره، كلهم الآن ينفع يتيمموا كلهم من نفس الموضع من نفس الصحن؟ الراجح أيوه أنه ما فيش مانع من هذا شيء، هذا تراب وما فيش خلاف بين كل الفقهاء على أن التراب مجزئ. يبقى على ذلك يجوز أن يتيمم الجماعة من موضع واحد. بيقول لنا زي بالضبط ما بيجوز لهم يتوضعون من موضع واحد، لو جابوا للمجموعة حلة فيها مية ده توضى منها والتاني توضى بعده والتالي توضى بعده، فالوضوء بتاع الجميع صحيح. يجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه معه في خرقة ونحوها كما ذكرنا. يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار، يعني العبرة مش أن كبش التراب كبيرة كتيرة هيحطها على وشه، دي لا، ده هو العبرة أن إليه جعل غبار، يبقى على ذلك لو المخدة ولا المرتبة اللي هو نايم عليها عليها غبار تراب من فترة ما تنظفتش عليها تراب، ضرب يديه فمسح وجهه وكفيه، التيمم بتاعه صحيح. يقول لنا طيب لو تيمم بتراب على ظهر حيوان هل التيمم بتاعه صحيح؟ ذكرنا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه في صحة ذلك، إن لو حيوان مع الإنسان وحب إنه يتيمم من تراب عليه جاز له إنه يتيمم طالما أن الحيوان طاهر. يقول ابن قدامة فصل: وإن عدم بكل حال صلى على حسب حاله، وده قول الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يصلي حتى يقدر. لاحظ هنا بقى في قول الشافعية وقول الحنابلة لما ضيقوا في أمر أن التيمم لازم يكون تراب، يبقى حيجي بقى عندهم التوسعة في أنه طب ما لقاش لا مية ولا تراب حيعمل إيه، يبقى على ذلك حيصلي على حاله من غير لا وضوء ولا تيمم حيصلي. الآخرون في أبو حنيفة ومالك لما وسعوا في أنه وجه الأرض كائنا مكان سواء عليه غبار ولا معلوش غبار، يبقى هنا شبه أنه مستحيل أن واحد ما يلاقيش بقى كل ده، أنه عشان يقول لا لاقي وجه أرض عليه لا تراب ولا غبار ولا كذا ولا كذا، ما فيش، هذا شبه مستحيل. لذلك حطوا قالوا إذا لم يجد شيء يبقى ما يصليش ما يصليش. هنا طبعا ينكر عليهم انه ما يصليش، بس لو فهمت وجهة النظر كأن الحالة دي نادرة جدا جدا او مستحيلة، ما يصليش ازاي ما هو واقف على الارض، واقف فين؟ فالارض هتكون تراب، هتكون زبس، هتكون حجر، هتكون رخام، هتكون برادة ايه، بيقول له تيمم منها ما هي ارض تيمم منها. فكأن هنا ما قالهم في النهاية لما يقول انه اذا فقط لا يصلي كأنه حطها في صورة الشيء المستحيل. قال لنا قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يصلي حتى يقدر ثم يقضي، يعني إذا كان الصورة دي أنه مش لاقي حاجة خالص لا مية ولا تراب ولا أي وجه أرض مش عارف، يبقى على ذلك لا يصلي حتى يقدر. قال مالك لا يصلي ولا يقضي، ولكن ابن عبد البر من المالكية أدرى بقول مالك ولذلك قال هذه منكرة، ما تصحش عن مالك هذه الرواية. اللي قالوا لا يصلي حتى يقدر قاسوها على صوم الحائض، يقولوا المرأة الحائض في نهار رمضان إذا حاضت ما لا يجوز لها تصلي، لا يجوز لها تصلي ولا تصوم. طيب بعد رمضان حتقضي الصيام، قالوا فعلى ذلك يبقى تقضي هذه الصلاة لا تصلي وتقضي هذه الصلاة بعد ذلك اللي هي فاقدة الطهورين، فاقدة الطهورين أو فاقد الطهورين، فقاسوه على الحائض. الصواب انه الصلاة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب موقوت محدود الطرفين، كتاب فرض من الله عز وجل. هنا شروط الصلاة نقوله الطهور من شرط الصلاة، عشان تصلي لابد تكون متطهرة. طيب والله فقط شرط الصلاة، يبقى على ذلك هيقوم البدل في التيمم. لو وجد لدى ولدى مش هتسقط الصلاة، بل يلزمه انه يصلي، لابد من الصلاة. يقول لنا الامام ابن قدامة هنا لنا ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، يعني حوادث تحدث فيكون فيها خير على الناس، مع أن الحادثة دي كانت صعبة قوي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، لما سيدة عائشة العقد كان استعارته من السيدة أسماء أختها، وبعدين العقد بتاع أختها ضاع، وهم في طريق في سفر وأرض صحراء وعايزين يلحقوا يوصلوا، ما فيش مية في الحتة اللي هم فيها، ضاع العقد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة يدوروا عليه، وهنا يعني العقد حبك، يعني يدوروا على العقد والناس اللي محبوسة. هنا نعرف الأمانة، الأمانة أداء الأمانة، العارية استعارت شيء من سيدة أسماء يبقى لابد ترد العارية إلى صاحبتها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يبحث عن هذا العقد. وقضاء الله عز وجل كل خير وعظيم. هنا حصل إن فقدوا الماء، بيدوروا على العقد ملقوش العقد وفقدوا الماء. لما حضرت الصلاة عملوا إيه؟ راحوا مصليين من غير وضوء، اللي هم المجموعة اللي راحت تبحث عن العقد، حضرت الصلاة ما فيش مية ما فيش معهم شيء، فراحوا مصليين من غير وضوء. كان لسه بقى حكم التيمم ما جاش، ما نزلش حكم التيمم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. طبعا الناس كانت متضايقة ان اتحبسنا على هذا الشيء على العقد وانه صلينا من غير وضوء، يقوم ينزل بقى الرخصة والحكم من الله عز وجل للمسلمين، انزل آية التيمم، قلنا التيمم عزيمة مش رخصة، فنزلت آية التيمم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، ان هم كان الفرض بتاعهم الوضوء ما لقوش ماء ولسه ما جاش امر التيمم، فعلى ذلك صلوا من غير الماء. فقاسوا بقى المسألة على انه طيب الان في الماء وفي التيمم، طب فاقد الاثنين حكمه ايه؟ والحكم زي دول، صلوا من غير وضوء يبقى كذلك فاقد الطهورين الماء والتراب، يبقى يصلي على حاله الذي هو عليه. هنا لما حصل هذا الامر مع السيدة عائشة رضي الله عنها، احد الصحابة الافاضل تكلم بكلام جميل جدا، هو سيد ابن حضير رضي الله عنه، فقال للسيدة عائشة جزاك الله خيرا، يعني بيدعو للسيدة عائشة ان انت مباركة، انت مباركة، يعني العقد ضاع والناس اتحبسوا عشان يدوروا على العقد، فنزل بسبب هذا العقد نزلت آية التيمم، فكان البركة للمسلمين كلهم، اللي ما يلاقيش ماء يتيمم. يقول سيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة، وجعل المسلمين فيه بركة، فكان نزول حكم التيمم بسبب قصة السيدة عائشة وقصة العقد اللي ضاع. فعلى ذلك يقول لنا ابن قدامة بعد ما ذكر الحديث قال فدل على أنها غير واجبة لأن الطهارة شرط، فلم تؤخر الصلاة عند عدمها، يعني شرط لصحة الصلاة، والصلاة لها وقت موقوت وحيخرج الوقت، ولم يجد الماء يبقى يتيمم، لم يجد الماء ولا تيمم يبقى يصلي على حاله كما صنع هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. قال لنا هنا وهنا هل يجب عليه الإعادة؟ هل يجب الإعادة إذا صلى من غير لا وضوء ولا تيمم للعذر؟ الراجح أنه لا، ما يجبش عليه التيمم، يقول لنا ابن قدامة هو الصحيح، لأنه أتى بما أمر، ربنا أمر أنه صلي وهو صلى على الحال اللي أدر عليها، يبقى على ذلك لا شيء عليه. يقول لنا ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز، كالعاجز عن السترة، وذكر لنا أشياء نستفيد منها، يقول يعني زي الإنسان اللي عاجز عن السترة هيعمل إيه؟ الصلاة ما تسقطش إلا إذا ذهب عقل الإنسان. فهنا واحد معوش ثياب عريان وجاء وقت الصلاة ومش لاقي لا ثياب ولا حد يعطيه ثوبا يصلي، ف فالعجز عن السترة وجاء وقت الصلاة وخشية حيطلع وقت الصلاة من غير ما يجد ثيابا يصلي كإنسان في طريق سرق اللصوص سلبوه خدوا منه ماله وخذوا ثيابه باع عريان وجاء وقت الصلاة يبقى على ذلك حيصلي وهو عريان يسقط عنه فرض أنه لابد يكون مستترا يبقى هنا أدي عاجز عنها. كذلك العجز عن الاستقبال العاجز عن استقبال القبلة إنسان في مكان وسأل عن القبلة ما حدش دله فين القبلة وعايز يصلي والصلاة هيخلص وقتها وبعدين اجتهد هو في نفسه وصلى لوجه من الوجوه اللي ظنه وطلع الوجه ده خطأ ما صلى عكس القبلة الراجح أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة إن ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وده بذل وسعه يبقى الصلاة بتاعته صحيحة على ذلك. كذلك العاجز عن القيام أو إن إنسان جاي يقوم عشان يصلي رجليه خانته وقع ما قدرش كاد يغمى عليه فما قدرش يقف يبقى صلى قاعدة بعد ما خلص الصلاة ربنا شفاه هل يعيدها تاني قائما هنا لا وصلى صلاة حكمنا بصحتها وقت ما هو معذور فلا يلزم بالإعادة والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي.